أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيقول الله جل وعلا في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فبين الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة من محكم التنزيل أنه لا ينبغي لمسلم أن يحقر أخاه أبدا، لأن الفضل والأفضلية بيد الله رب العالمين، وعلى ميزان الشرع الأغر ليس على ميزان الناس ولا بأهوائهم. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب المسلم من الشر أن يحقر أخاه، يعني المسلم. يكفي المرء إثما أن يحقر أخاه المسلم وأن ينظر إليه نظر الشذل بمؤخر العين، أو يلمسه بنقب سوء، أو يحمل عليه حمل الظالمين بما لا ينبغي أن يحمل على مثله بمثله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الجنة بمبعدة ومنجا لمن كان هذا دأبه ومن كان هذا ديدنه، وأن الله رب العالمين حرم الجنة على كل محتقر للمسلمين. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستفهما، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر قضية عامة كلية في دين الله رب العالمين، فيقول: لا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الصحابي مستفهما: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصححا: ليس ذاك، الكبر بطر الحق وغمط الناس. والمتكبرون حرم الله رب العالمين عليهم الجنة، والكبر بتعريف المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو دفع الحق ممن قال به، إما لصغر سنه وإما لضعة منزلته وإما لضآلة شأنه وحقارة قدره في أعين الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني ازدراؤهم واحتقارهم. فالجنة محرمة على كل محتقر لخلق الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه ربه جل وعلا ووصف أصحابه في التنزيل الحميد بقول ربنا جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وبين الله رب العالمين أن المؤمنين أدلة على إخوانهم من المؤمنين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فبين الله رب العالمين أن من صفات الخلاص من المؤمنين أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وفي هذا القول العجيب ما فيه لأن الله رب العالمين لما ذكر ما ذكر أتى بلفظ الذلة على المؤمن في مقابل العزة على الكافر المشرك، فهما صورتان متقابلتان. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره ربه جل وعلا في القرآن العظيم بقوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. كأن الطائر عندما يحلق في أجواز الفضاء يذهب بنفسه في السماء صعبا، فيأمر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل متأثم بشرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حري أن يكون آخذا من هذا الفضل العظيم بأوفر نصيب. يأمر الله رب العالمين محمدا وأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخفض الجناح، يعني بالتواضع للمؤمنين، كما ينخفض الطائر من العلو من جهة السماء فيضع جناحه ويخفضه، ذلة لله رب العالمين وتواضعا للمؤمنين. يا أيها النبي، يأمره الله رب العالمين في القرآن العظيم بقوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وكذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما في محضر من الأقرع بن حابس التميمي، فقال له الأقرع بن حابس: أو تقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعراب لما جاءوه فسألوه: أتقبلون صبيانكم؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيجاب، فقالوا: ولكننا لا نفعل. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو أملك أن نزع الله رب العالمين من قلوبكم الرحمة؟ يعني وما أصنع إذا كان الله جل وعلا قد نزع الرحمة من قلوبكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوفر الخلق طرا رحمة بخلق الله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأتي إليه أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي صبية صغيرة، فتأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده وهو يصلي بالناس، فيحملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو إمام الدنيا قائما إذا قام، ويضعها إذا سجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن والديهما كانا يأتيان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد، فيرتدانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يعدلهما، حتى إن الأصحاب لا يظنون أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قبض ساجدا. فإذا ما فرغ من الصلاة فأقبلوا عليه متسائلين، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا: إن ولدي هذين قد ارتحلاني فكرهت أن أعدلهما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وفي نفسي أن أطيل، يعني أن أطيل الصلاة قراءة وقياما وسجودا وقعودا ودعاء بين يدي الله رب العالمين. فأسمع بكاء الصبي فلا أطيل وأخفف، خشية على أمه وإشفاقا على قلبها أن تحزن، في معنى ما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أحلم الناس وهو أرأف الناس، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشفق الناس بالناس. لم يكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحقر أحدا من المسلمين ولا من غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوفر الخلق قسطا من حقيقة العبودية لله رب العالمين. بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينثر ذات نفسه بين يدي ربه، ويجعل حبة فؤاده بين يدي مولاه وخالقه، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا ربه جل وعلا: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أوفر الناس قصا من حقيقة العبودية لله رب العالمين، كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من منطق هذه الرحمة العامة في قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرصا على أن تكون في قلوب المؤمنين الموحدين فيما بينهم وبين إخوانهم من المسلمين، بل فيما بينهم وبين مخلوق الله رب العالمين أجمعين، ممن استوجب الرحمة ولم يستتبع لكفره غلظة وشدة في تعامل المسلمين معه. من هذا المنطلق كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بمثل هذه الأوامر العظيمة، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضوان الله عليه وأخرجه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليقبض عليها بكفه ألا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان مجتازا في أسواق المسلمين أو كان داخلا مساجد المسلمين ومعه سلاح كالنبال كالسهام لها نصل حاد مؤذن، يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان فاعلا ذلك أن يقبض على النصل أي الحاد من طرف الحديدة المحمولة، أن يقبض عليها بكفه خشية أن تصيب أحدا من المسلمين بأذى. وفي هذا من الأدب العالي ما فيه، بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مانع عن المسلمين من أن يشير واحد منهم إلى أخيه بسلاح أو حديدة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة يعني بسلاح أو ما يمكن أن يؤذي أخاه، يقول من أشار إلى أخيه بحديدة ولت الملائكة تلعنه حتى ينزع. ولو كان أخاه لأبيه وأمه لم يستثني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من سماه ربه بالرؤوف الرحيم، لم يستثني أحدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا النهي العظيم. من أشار إلى أخيه بسلاح ظلت الملائكة تلعنه تدعو عليه باللعنة والطرد من رحمة الله رب العالمين، وأن يكون بمبعدة من جنة الخلد جنة الرضوان والفردوس، وأن يكون بالتالي قريبا من النيران، نسأل الله السلامة والعافية. ظلت الملائكة تلعنه حتى ينزع، يعني حتى يرمي الحديدة أو السلاح الذي يحمله ولو كان أخاه لأبيه وأمه. وهو أدب عال جدا يدل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جابر رضي الله عنه عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يناول مسلم أخاه سلاحا مسلولا موجها إليه، لأن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خطر أن ينزع الشيطان في يده فيصيبه فيقع في حفرة من النار، نسأل الله السلامة والعافية. وما زال أدبا قائما وسيظل أدبا قائما إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها. لذا يقول علماؤنا رحمة الله عليهم: إن الإنسان إذا أراد أن يناول أخاه مدية أو سكينا فعليه أن يمسكها من نصلها من الطرف الميت فيها لا من الطرف الحاد، وأن يناولها لأخيه مقلوبة بمقبضها، فيكون أخوه قد أخذها من مقبضها ولم توجه إليه، كما نهى عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال علماؤنا رحمة الله عليه: إنه لا ينبغي لمسلم أبدا لا في جد ولا في هز ولا في مزاح ولا في أي ظرف من الظروف أن يناول أخاه السلاح مشهرا، ولا أن يعابثه ويضاحكه بأن يسل عليه سلاحا، ولا أن يدخل مكانا فيه جمع من المسلمين ومعه شيء يؤذي إلا أن يحتاط، كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا الواجبات المتحتمات علينا كمسلمين، بدءا بالحق الواجب لله رب العالمين علينا، وانتهاءا بحق المخلوقات علينا، مرورا بحق النفس علينا. وإن مما بيّنه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فرط فيه كثير من المسلمين إلا من عصم الله رب العالمين من الحقوق الكبيرة المتحتمة للمسلمين على إخوانهم المسلمين، ومن الأمور التي إذا ما تركها المسلم وفرط فيها وقع في الكبيرة العظيمة التي تحجب عن دخول الجنة وتقرب من النار وبئس القرار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. هكذا يحلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث مرات متكررات، وهو الصادق المصدوق الذي إذا ما نطق نطق صدقا، وإذا ما فاه فاه حقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هكذا جرى قدر الله رب العالمين بهذا التأكيد العظيم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يأمن جاره غدره ومكره وشره وسوء فعاله. بل جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الجاري أمرا عظيما متعلقا بحقيقة الإيمان. لا توجد حقيقة الإيمان إذا ما انتهى واندفى هذا الأمر العظيم الذي هو الأداء لحق الجاري على المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره، وهي رواية صحيحة، وأخرى بلفظ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهو حديث متفق على صحته، أخرجه الشيخان رحمة الله عليهما. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون من هذا الأمر النبوي العظيم أمرا عجبا حين التطبيق العملي لنصوص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إذا ذبح شاة قال لسالخها: إذا ما فرغت، يعني من سلخها، وأخذت بتقطيع لحمها لتوزيعه، قال: إذا ما فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فيقول له من حضر: اليهودية رحمك الله. فيقول: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهو حديث مروي في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها أيضا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتى علينا زمان وما لأحد منا حق في درهمه ولا ديناره قبل أخيه المسلم، ثم نحن الآن والدرهم والدينار أحب إلى أنفسنا من إخواننا المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يقوله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والزمان غض والإهاب طري والعهد قريب برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل: أتى علينا حين أو قال زمان وما لأحد منا حق في درهم ولا دينار قبل أخيه المسلم، بل يرى لأخيه المسلم حقا في درهمه وفي ديناره قبل حق نفسه فيهما. يقول: وها نحن الآن، يعني قد استدار الزمان وتغيرت الأحوال، وها نحن الآن والدرهم والدينار أحب إلى أنفسنا من إخواننا المسلمين. وكم من جار يوم القيامة يأتي متعلقا بجاره يقول: يا رب سل هذا لما أغلق بابه دوني ومنع عني معروفا. يقول: يا رب متعلقا به: يا رب سل هذا لما أغلق بابه دوني ومنع عني معروفة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يعظ ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوصية بالجار قد شدد في الأمر جدا، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما لابن الزبير، يقول: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع، يعني وهو يعلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لجارك في مالك حقا، وإن لجارك في طعامك حقا. بل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا ذر بذلك، فقال: يا أبا ذر، إذا طبختم مرقة فأكثروا ماءها ثم تعاهدوا جيرانكم. يا الله العجب، يعني إذا طبختم ذا مرقة، يعني من اللحوم أو من الدواجن، فأكثروا ماءها ثم تعاهدوا جيرانكم بشيء من ذلك. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلفت النظر إلى هذا الأمر اليسير الذي يمكن أن يأتي به كل مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأكثروا ماءها وما عساك تفعل إذا ما زاد المرق شيئا من الماء. سبحان الله العظيم، ماذا ينقصك ذلك من حظ دنياك أو من حظ آخرتك لو فعلت؟ يدل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: فأثروا ماءها وتعاهد جيرانك، يعني بشيء من ذلك. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شدد في أمر الجار جدا، بل جعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهادة الجار لك أو عليك دليلا قائما وبرهانا ساطعا على إحسانك أو إساءتك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سأله رجل كما روى ابن ماجة في سننه بإسناد صحيح، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعرف، أي أعلم، إذا أنا أحسنت أني أحسنت وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. وقد تقول: إن جيراني قوم سوء وإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر الثلاثة الذين يحبهم الله رب العالمين: منهم رجل له جار يظلمه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهم، أي بين هذين الجارين الظالم والمظلوم، حتى يفرق بينهم الموت أو الظعن، حتى يفرق بينهم موت هذا الجار الظالم أو موت الجار المظلوم، فيقدمان على الله رب العالمين الذي تستوفى عنده الحقوق ولو كانت مثقال حبة من خردل أتى بها وكفى به حاسبا، حتى يفرق بين هذين الجارين الظالم والمظلوم موت أو ضعن، يعني رحيل، أن يرحل عنك موليا إياك دبره فينجيك الله رب العالمين من شره وظلمه وأذاه. وعلى الإحسان إحسانا وعلى السوء سوءا، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول متخاصمين يوم القيامة جاران، أول من يأتي مخاصما لأخيه يوم القيامة جار يخاصم جاره. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شدد في هذا الأمر جدا، وحذر من الطغيان فيه تحذيرا أكيدا، ومع ذلك قل بل ندر من يراعي فيه حق الله رب العالمين وحق الإسلام العظيم وحق تعاليم محمد الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشكى إليه أن جاره يؤذيه، فأوصاه بالصبر فمضى. ثم جاء مرة ثانية وثالثة، فقال في الثالثة أو في الرابعة: أخرج متاعك إلى قارعة الطريق، يعني اذهب يا هذا الذي يؤذى من جاره المؤذي ذاك، فأخرج متاع بيتك وأفاته إلى قارعة الطريق. ففعل الرجل وأخرج متاعه وأخلى بيته وجعل متاعه على قارعة الطريق، فجعل الناس يمرون عليه يقولون: ما شأنك؟ فيقول: جاري يؤذيني، فيقولون: لعنه الله. فسمع بذلك جاره فجاء إليه فقال: احمل متاعك إلى بيتك ولا أوذيك من بعدها أبدا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينهى اللاعن الذي لعن الجار الظالم هاهنا عن اللعن له، وإنما أقره، فدل ذلك على أن جار السوء يمكن أن يلعن على هذا التقدير. قد تقول: إن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت وإذا قالوا أسأت فقد أسأت، إنما ذلك مصروف لجيران الخير لا لجيران السوء، والأمر ليس كذلك. والذي رفع السماء بغير عمد، وإنما شأن الجار على الإحسان. وكما قال العلماء إن الإحسان إلى الجار مبني على تحمل الأذى منه لا على كف الأذى عنه. إن الإحسان إلى الجار والإتيان بالحق الكامل له على مقتضى الشرع الأغر أن تتحمل الأذى منه لا أن تكف الأذى عنه. أن تكف الأذى عنه مرحلة، أما أن تسمع منه الإساءة وأن تجد منه الأذى ثم إنك تتحمل ذلك منه لله رب العالمين ومحبة في النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك شيء فوق الوصف. ولذلك كان علماؤنا رحمة الله عليهم مطبقين عمليا لنصوص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الإحسان إلى الجار تطبيقا عظيما جدا، يثير الدهش حقا ويستجلب العجب صدقا. وإن ممن كان يفعل ذلك من أئمتنا رحمة الله عليهم أجمعين الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه وعلى علمائنا أجمعين. كان يسكن الكوفة رحمة الله عليه، وكان مديما لقيام الليل مطيرا للصلاة يمدها من بعد صلاة العشاء إلى أن يبزغ الفجر الصادق في أجواد القضاء. وكان الله رب العالمين بقديم لطفه قد سهل القرآن على لسانه جدا، فكان رحمة الله عليه سريع التلاوة متقنا في الأداء لكتاب الله رب العالمين. وبجوار أبي حنيفة رحمة الله عليه جار إسكان يعمل طول النهار، فإذا ما تحصل على درهم ودينار اشترى لحما أو اشترى سمكا، ثم أتى بذلك وأتى بالنبيذ يتتبع لذاذات نفسه وأهواءها. ثم إنه إذا ما دارت الخمر برأسه والإمام عاكف على كتاب ربه وهو تال لآيات الله رب العالمين في محرابه مع صف قدميه بين يدي سيده ومولاه، إذا ما فعل الإمام ذلك ودارت الخمر برأس جاره الإسكاف أخذ يترنم رافعا صوته بقوله أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثمري، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثمري. يترنم بأبيات العرجي يرفع بها صوته في مقابل ما يأتي به الإمام رحمة الله عليه. وظل الأمر على هذا المنوال دهرا حتى فقد الإمام صوت جاره فسأل عنه، فقيل له يا إمام إنه منذ ليال أتى العسس، والعسس جمع عاس وهم الذين يسيرون بالليل يتتبعون مواطن الريبة ويتفقدون أحوال الرعية، إنه أتى العسس فأخذوه فأودعوه السجلا. فلما صلى الصبح رحمة الله عليه أي الإمام لبس طيلسانه وركب بغلته وسار إلى عيسى بن موسى أمير الكوفة، فلما علم عيسى أنه بالباب أمر بإدخاله على وجه السرعة، فتشفع الإمام لجاره العربي، أما هذا المتعبد فيشفع لهذا المعربد، ولم يثنه ذلك عن ذلك، وإنما كان الإمام غير متحرج من أن يكون طليقا بعيدا عن خوالب الجبس وعن مخامع الحديد، وإنما كان رقيا النفس سمح البال ينظر إلى بعيد من أجل صلاح الخلق بفضل الله رب العالمين. فأما عيسى بن موسى فقدر الإمام تقديرا وأعطاه قدره وزيادة، وأمر بإطلاق المحاديث من ليلة القبض على جار الإمام رحمة الله عليه إلى أن جاء الإمام في صبح اليوم الذي تشفع فيه لجاره المعرجل، وخرج الإمام وبجواره صاحبه المعرجل. فلما كان في بعض الطريق أقبل عليه فقال يا فتى ترى قد أضعناك؟ فقال لا والله بل حفظت ورعيت. وأقلع عن الشراب وأقبل على حلقة الإمام متعلما حتى صار من كبار فقهاء الكوفة رحمة الله عليه. إن الله رب العالمين أمر بأوامر مشددات ينبغي على المسلم الذي يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا أن يكون آخذا منها بالحظ الأوفر وأن يؤدي الحقوق إلى أصحابها. وهذه حقوق حقها الله رب العالمين في مواضعها وجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائمة على سوقها، فكل من فرط فيها فهو بمبعدة من الجنة وبمقربة من النار وبئس القرار. عباد الله، إن أحوالنا تسوء لأننا نفرط في جنب الله رب العالمين ولأننا نضيع الحقوق المؤكدات ثم نحمل على من نحمل عليه بأن فلانا من أسباب الضياع وأن فلانا من أسباب الهلكة، وما علم الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم وهو أهلكهم، يعني هو أكثرهم هلاكا فهو أهلكهم وهو أهلكهم، يعني هو السبب في هلاكهم على رواية النصب. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا مؤدين للحقوق التي هي في أعناقنا على خير وجه يحبه ربنا ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: هو حرام حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره، ما تقولون في السرقة؟ فقالوا: حرام حرمها الله رب العالمين وحرمها نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يسرق الرجل من عشر أهل أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل بعد الإشراك بالله رب العالمين ويجعل بعد قتل النفس التي حرم الله رب العالمين قتلها بغير حق، يجعل أن يزاني الرجل بحليلة جاره. يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الذنب العظيم تاليا لهاتين الكبيرتين العظميين في دين الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تزاني بحليلة جارك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحد لنا حدودا ينبغي أن نتوقف عندها، ويؤصل لنا قواعد ينبغي أن نلتفت إليها، وينصب لنا معالم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن تشخص أبصارنا وبصائرنا إليها من أجل الاهتداء بهديها والاستنارة بنورها. أن عائشة رضوان الله عليها فتسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقول: إن لها جارين وإنها تريد أن تهدي لأحدهما، فلأيهما تهدي؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأقربهما من جدابا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأقربهما منك بابا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الجار يشدد جدا، حتى إن العلماء رحمة الله عليهم ومنهم الإمام الكبير الحسن البصري لما سئل عن حد الجار ما هو، كيف يحد الإنسان لنفسه حدودا يتوقف عندها، فيقول هؤلاء جيراني الذين لهم علي الحق الواجب والذين ينبغي علي أن أؤدي الواجب نحوهم، كما بين ذلك ربنا في كتابه العظيم ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرعه القويم. يقول الحسن وقد سئل عن حد الجاري فقال 40 دارا من أمام، وأربعون دارا من خلف، وأربعون دارا عن يمين، وأربعون دارا عن يسار. وهذا قول قد صح عن الإمام الكبير الحسن البصري رحمة الله عليه، وورد صحيحا عن الأوزاعي فقيه أهل الشام رحمة الله عليه، وكان صاحب مذهب متبوع، غير أنه كالليث بن سعد لم يجد تلاميذ يقومون به كما قام تلاميذ الأئمة الأربعة بهم رحمة الله عليهم أجمعين. 40 بابا، أي 40 دارا من أمام، وأربعون دارا من خلف، وأربعون دارا عن يمين، وأربعون دارا عن يسار. كل ذلك هو الجار المتحتم عليك أن تؤدي الحق إليه. وفي قول لبعض علمائنا عليهم الرحمة إن جارك هو من سمع الأذان، وعند فرقة هو من سمع الإقامة، وقيل كل من ساكنك في محلة أو في بلد فهو لك جار، لأن الله رب العالمين لما ذكر المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة، وبين الله رب العالمين أنهم إذا لم ينتهوا فإن الله رب العالمين سيخرجهم من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ربنا تبارك وتعالى ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، فجعلهم جارا وجوارا مع أنه ليس لهم إلا السكن في المحلة المطهرة التي يسكنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان ذلك كذلك فاعرض أحوالك على ما جاءك من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقل يا لله العجب، كم فرطت من حقوق وكم فرطت في واجبات قد ناطها الله رب العالمين بعنقي، كم فرطت في أشياء إنهم لا يجدون مسها مسا أليما في ذنوبهم، لأن الإنسان له حق عليك ثم تفرط في ذلك الحق ولا تلتفت إليه، هو يجد الغفر عندما تفرط في حقه الواجب عليك، لأن الله رب العالمين هو الذي أحق ولا منة لك عليه فيه، بل هو حق واجب عليك. إذا ما أتيت بالحق الواجب عليك فلا منة لك ولا جميل لك ولا خطر لما فعلت إلا أن يقبله الله رب العالمين. عباد الله، إن الله رب العالمين قد جعل علينا واجبات متحتمات، فينبغي علينا أن نأتي بها، وإنا لناتي بكبائر الإثم ثم نتوجه داعين إلى الذي رفع السماوات العلا والذي بسط الأرض فما يدرك من منتهاها شيء أبدا، إنا لنتوجه إلى الله رب العالمين بالدعاء فلا يستجاب لنا، لأن الله رب العالمين لا يتقبل من القلوب الغافلة الساهية اللاهية، لا يتقبل الله رب العالمين إلا من المتقين كما بين في القرآن العظيم. فعلينا أن نلتفت إلى هذه الأمور العظيمة وأن نوفيها حقها الواجب علينا الذي جعله الله رب العالمين مناطا بأعناقنا، وجعله الله رب العالمين متحتما علينا، وجعلنا الله رب العالمين إذا لم نأت به معرضين للحجب عن الجنة ولدخول النار. نسأل الله رب العالمين أن يسلمنا أجمعين، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وأصلح بالنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا. اللهم ثقل موازيننا موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اذلل سقيمة صدورنا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا. لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطروبا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، اهدنا واهد آباءنا، اهدنا واهد أمهاتنا، اهدنا واهد نسائنا، اهدنا واهد أبناءنا، اهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد إخواننا، اهدنا واهد أخواتنا. تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أكرم الأكرمين. اللهم هيئ لأمة محمد أمر رشد يعز فيه الطائع ويذل فيه العاصي، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا. من أرادنا الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، وزلزل الأرض من تحت قدميه، واشغله ببدنه، واشغله ببدنه، واشغله ببدنه، واشغله ببدنه، واشغله ببدنه، واشغله ببدنه، واشغله ببدنه، واحبسه في جلده، واحبسه في جلده، واحبسه في جلده. اللهم نجنا، اللهم نجنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاخبطنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. إليك نشكو قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، قسوة قلوبنا وجمود أعيننا، وجمود أعيننا، وتعثر أقدامنا على الطريق. خذ بأيدينا إليك، هيئ لنا أمر رشد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا نصير المستضعفين. ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، وأجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار يا عزيز يا رب، اجرنا من النار، لا تخرق قلبنا من النار، لا تخرق قلبنا من النار، حرم اجسادنا على النار. اللهم انا نسالك الجنه، نسالك الجنه، نسالك الجنه، اجمع بيننا وبين نبينا كما امنا به ولم نره، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، واصلح بالنا، واصلح بالنا، واصلح احوالنا. اللهم اصلح احوال امه نبيك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين، الف بين قلوب المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، ورد المسلمين الى الدين ردا جميلا يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا ذا القوه المتين يا مغيث المستغيثين اغثنا، يا مغيث المستغيثين اغثنا، يا مغيث المستغيثين اغثنا، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا